قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس المبارك في علم من علوم الشريعة وهو علم القرآن وتفسير القرآن. أولا نبارك لكم هذا الشهر الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. هذه الليلة هي ليلة الاثنين غرة رمضان من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، وهذا الدرس هو درس مستمر طوال العام من كل أسبوع من يوم الأحد ليلة الاثنين. التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذا التفسير من أيسر التفاسير وأسهلها سهولة عبارته وفهمها، والذي ينبغي لقارئ القرآن وخاصة في هذا الشهر الكريم الناس أو الكثير جدا يقبلون على قراءة القرآن، فينبغي للمسلم عند قراءة القرآن أن يقرأ بتفهم وتمعن وتدبر، لا أن يقرأ هكذا. فالقراءة التي لا فهم وراءها ولا تدبر ولا عمل يؤجر الإنسان عليها لكن يفوته شيء عظيم، فينبغي له أن يقرأ ويفهم ماذا يقرأ ولا يستعجل في القراءة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في القرآن، يقول: لا تهذوه هد الشعر، لا تهذوه هد الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، يعني التمر الرديء، ولكن قفوا عند عجائبه، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ثم قال: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. تجد بعض الناس ينظر إلى الصفحات متى ينتهي من السورة، لا يكن هم أحدكم أنه ينتهي من السورة، ليكن هم أحدنا جميعا أن يفهم هذه الرسالة التي تأتي من رب العالمين. كل سورة، كل آية، كل مقطع من هذه المقاطع هي رسالة لي ولك، ينبغي أن نقرأها بتمعن وتفكر وإعادة نظر حتى نفهم. فقراءتك هكذا يفوتك شيء عظيم، فنقرأ بتمعن. قد يكون بعض الناس يقول: والله أنا أقرأ بس ما أفهم، كيف أعرف؟ نقول: ليكن معك تفسير بين يديك مثل تفسير السعدي أو أي تفاسير مختصرة، تكون بين يديك، إذا مرت عليك آية أو كلمة ما فهمتها ارجع إلى التفسير وتفهم إن شاء الله، لكنك تقرأ ولا تدري. فينبغي الفهم، القراءة مع الفهم، القراءة مع التدبر والفهم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن، ما قال أفلا يقرؤون. القراءة كل يقرأها، إنما التدبر لا، ليس كل إنسان يستطيع أن يتدبر. فينبغي لك أن تقرأ وتفهم ماذا تقرأ، وتعرف أن الله يخاطبك في هذه الآيات، الآيات التي تقرأها الله يخاطبك فيها، إما يأمرك أو ينهاك أو يعني يكون فيه وعد لك، وعد كريم من الله، أو يكون فيه وعيد لمن يخالف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ومر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية وعد سأل الله عز وجل، الوعد كريم عند الله كثير عظيم، يسأل الله. إذا مر بآية وعيد وتخويف ونار تعوذ، بالله من ذلك ومن أهله. فهذا المنهج الصحيح. طيب، نحن في قراءتنا في التفسير وصلنا في سورة الأنعام عند الآية 18 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا خطاب لنا جميعا. الله يخاطبنا يقول: كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ما هو الشيء الذي يذكر اسم الله عليه؟ هي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وما هو شبيه، يعني ليس فقط إبل بقر غنم، كل ما أباح الله أكله كالظباء وبقر الوحش والطيور المباحة وغيرها من الحيوانات التي أباح الله أكلها لا تؤكل إلا بهذه الشروط، لا تؤكل إلا بعد التذكية. أما أن تؤكل ميتة، الله حرم الميتة. طيب، لا بد من التذكية، لا بد من أن يكون المذكي مسلما، أما إذا كان الذي يذكي ويذبح كافرا فلا تقبل ويحرم أكلها. ولذلك شوف، قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أما الذي يذكر اسم غير الله عليه فهذه حرام، ولو أنه ذكر اسم الله عليها واسم غير الله، كأن يقول مثلا بسم الله وباسم المسيح، بسم الله وباسم فلان، فإنها محرمة لأنه ذكر اسم غير الله عليها. ولا بد من تذكيتها، ولا بد من أن يكون المذكي مسلما، وأن تكون الذكاة في المحل، لو طعنها في بطنها أو في ظهرها لا تحل، لا بد من أن يقطع الحلقوم المريء والودجين عند الذبح، يقول بسم الله ويقطع، فإذا فعل ذلك حلت الذبيحة وأبيحت، إن خالف ذلك فإنها ميتة ولا يجوز أكلها. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا هنا يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أهل الجاهلية اعترضوا، يعني أهل الجاهلية الذين المشركون يقولون للصحابة، يعني يقول للمؤمنين في أول الإسلام، يقولون: أنتم تأكلون مما ذبحتم، وما أماته الله، يعني يقصدون الميتة اللي ماتت، أماتها الله ميتة حتف أنفها، يقولون هذه تحرمونها لأنهم يأكلون الميتة. فيقول: كيف تأكلون الذي أماته الله؟ الذي أماته الله لا تأكلونه، والذي أنتم أمتوه أو أمتموه تأكلونه. فأرد الله عليهم، ولذلك شف قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لأن الله أمرنا أن نذكر اسم الله على الذبيحة. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته، شف ربطك بأي شيء؟ بشرط، وهو إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كنت مؤمنا عندك إيمان فلا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يقول الشيخ، يقول: فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية ما يذكون في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله. كأن الشيخ رحمه الله ماذا؟ يعني السورة، أنت لما تقرأ سورة الأنعام، وكلنا سيمر عليه قراءتها، سورة الأنعام يعني في نصفها الأول هي تتحدث عن تقرير توحيد الإلهية والإيمان بالله وإفراد الله بالطاعة، وترد على المشركين في دعوى الشرك وعبادة غير الله، في نصفها الأول. ونصفها الثاني يتحدث عن أن الحاكم وأن الذي يشرع هو الله، لأن المشركين كانوا يشرعون من تلقاء أنفسهم، يقول هذا حلال وهذا حرام، فأخبرهم الله أن الذي يقول حلال وحرام هو الله. فما جاءك عن الله بأنه حلال حلال، وما جاءك عن الله بأنه حرام فهو حرام، وما سوى ذلك فلا يجوز أن يأتي إنسان ويقول هذا حلال وهذا حرام. الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهؤلاء المشركين افتروا على الله الكذب. يقول المؤلف هنا تغيير شرع الله وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لعباده ما حرم عليهم. يقول شوف قال بعدها في الآية وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا استفهام إنكار عليهم. يقول ليش ما تأكلون، لماذا لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه، تتركون الذي ذكر اسم الله عليه تذهبون إلى شيء محرم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الله بين لنا ما حرم. قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخر الآية، الله فصل لنا المحرمات، وما سوى المحرمات هو حلال. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول إلا أن تضطر، اضطر الإنسان كما قال سبحانه وتعالى قال فما اضطر في مخمصة، يعني في مجاعة شديدة وغير متجانف الإثم، لا يقصد الإثم، فإن الله غفور رحيم. فإلا ما اضطررتم، قد يضطر الإنسان إلى مثلا أكل الميتة يضطر، فإذا اضطر فإن الله يبيح له على قدر ما يسد الجوع عنده فقط، ولا يجوز له أن يزيد أو يأخذ معه، لا، وإنما يأكل ليبعد الجوع عنه حتى لا يهلك نفسه. قال إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. طيب يقول الله سبحانه وتعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله ثم حذر عن كثير من الناس، كثير من الناس يضلون الناس. الله عز وجل ومر معنا الآية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال وإن كثيرا ليضلون بأي شيء بأهوائهم، يقول لك هذا حلال وهذا حرام من أن تلقاء أنفسهم. طيب أنت لما تحرم هذا الشيء أو تبيح هذا الشيء ما الدليل؟ الله هو الذي يحلل ويبيح، أما أنت ما تستطيع، فالذي يحكم بالإباحة والتحريم هو الله سبحانه وتعالى، وليس لأي إنسان أن يحلل. ولذلك الله هنا أخبر أنهم على ضلال، قال وإن كثيرا ليضلون، يعني ضلوا بأنفسهم ويضلون غيرهم بأهوائهم بغير علم، ما عندهم علم، بغير علم. ثم حكم الله عليهم بأي شيء؟ بأنهم اعتدوا على شرع الله. قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فهذا سماه اعتداء، لما تقول هذا حلال وهذا حرام هذا اعتداء لا يجوز. ولذلك الشيخ ناظر يقول، الشيخ يقول فليحذر العبد الإنسان من أمثال هؤلاء. يقول احذر ولا تسمع لهم ولا تلتفت إليهم، الذين يقول هذا حلال وهذا حرام من أنفسهم، يفتون من تلقاء أنفسهم بأهوائهم. يقول احذر هؤلاء. وعلامتهم ماذا؟ كيف نعرفهم؟ قال علامتهم كما وصف الله لعباده، يقول أن عندهم دعوة بس ما عندها دليل. يقول بأهوائهم، علامتهم أنهم يقولون هذا حلال وهذا حرام بأهوائهم، لا دليل عليهم ولا حجة عندهم ولا برهان ولا حجة شرعية، وإنما يتمسكون في بعض الشبه ويقولون هذا حلال وهذا حرام. فهؤلاء حكم الله عليهم بأنهم معتدون على شرعه، والله لا يحب المعتدين كما قال في آية أخرى، وهنا قال هو أعلم بالمعتدين فيجازيهم على ما يفعلون. ثم سبحانه وتعالى لما حذر من التحليل والتحريم من تلقاء أنفسهم بين لك الحرام. لماذا يبين الله لنا الحرام؟ لأن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء أنها مباحة لك، الله جعلها أباحها لك، لكن ما دل الدليل على التحريم نقف عنده. ولذلك هنا قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. شوف سمى هذا إثما، قال هذا إثم فاتركوا الإثم، اتركوا الآثام والذنوب والمعاصي التي يؤثم العبد عليها وتوقع في الإثم والحرج ويعاقب عليها، سواء كان هذا الإثم من الأشياء التي تتعلق بحقوق الله، كأن يقول هذا حلال وهذا حرام، أو آثام تتعلق بحقوق البشر، بحقوق الخلق، فلا يجوز التعدي على حدود على حقوق الآخرين. قال ذروا ظاهر الإثم وباطنه. ما هو ظاهر الإثم وما هو باطنه؟ ظاهره أي علانية، الذي يعني الإثم الذي يعني يعلنه ويظهره أمام الناس، سواء كان في البدن، في الجوارح، أو في القلب، كما كل ما يظهره أمام الناس هذا نسميه ظاهر الإثم، وكل ما يخفيه في نفسه وفي سره نسميه باطن، باطن الإثم. فالله عز وجل قال اترك الآثام والذنوب والمعاصي كلها، اتركها جميعا، سواء كان ظاهرة، كانت ظاهرة أو خفية، فلا يجوز، حتى لو اختفيت في مكان فإن الله مطلع. يقول الشيخ هنا وكثير من الناس يخفى عليه كثير من المعاصي لا يدري عنها، فينبغي له أن يسأل هل هذا حلال، هل هذا الفعل جائز أو غير جائز. أما أن تمارس أمورا وأنت لا تدري عن حكمها فينبغي لك أن تسأل عنها. يقول الشيخ هنا ومن الأشياء الخفية التي قد تخفى على كثير من الناس، يعني مثل تكون ذنوب ومعاصي وهو لا يدري أنها ذنوب ومعاصي، مثل الرياء. الرياء أحيانا يعمل الإنسان أعمالا ويظن الناس ما ينتبهون له فيقع في الرياء، والرياء خطير جدا. كذلك أحيانا العجب، يعجب بنفسه، الكبر، يدخله الكبر، هذه أمور قد تكون داخلة ما يدرون الناس عنها، ولكن ينبغي الحذر، ينبغي الحذر منها. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذا تهديد ووعيد شديد، أن الذين يكسبون الإثم، أي يعني الذين يقعون في الآثام والذنوب والمعاصي النتيجة ما هي؟ سيجزون بما كانوا يقترفون، سيجزون بمقابل أعمالهم، أن يجازيهم الله على أعمالهم وسيئاتهم. يقول الشيخ هنا إن الذين يكسبون الإثم، يقول الإثم الظاهر والباطن، سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه. قال وهذا الجزاء يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا، يعني قد إنسان يعاقب في الدنيا وقد يعاقب في الآخرة، فهو معرض نفسه إلا أن يتوب. ولذلك شرع للإنسان كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار في كل وقت، لأن الإنسان قد يقع في ذنوب داخلية وخارجية ولا يدري، فكل ما أكثر من الاستغفار كان الاستغفار سببا في محو الذنوب. وكذلك كثرة الأعمال الصالحة، كثرة الصلاة، كثرة صيام النوافل والصلوات وقراءة القرآن والأعمال الصالحة هذه والصدقات، كلها سبب لمحو الذنوب. إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الله سبحانه وتعالى عودا على عن تحريم ما يعني ما لم يذكر اسم الله عليه كما ذكرنا، قال الله عز وجل ولا تأكلوا مرة أخرى، لما قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أمرنا في الآية الأولى أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، هنا يقول نهانا، يعني الذي يأمر من هو الله، والذي ينهى هو الله. قال هنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يقول أي شيء يأتيك ولم يذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم غير الله، لأن قد يكون ما ذكر اسم، ذبحوا بدون ذكر اسم الله، أو يكون ميتة، أو أحيانا يعني لهم طرق في ذبح البهائم، يعني أحيانا بالصعق الكهربائي وأحيانا بالماء الحار، لهم طرق كثيرة ولا يذكونها ولا يذبحونها ولا يذكر اسم الله عليها، والله ينهانا يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لو أن إنسانا ذبح بهيمة وهو مسلم ولم يذكر اسم الله عليه، حرمت البهيمة، حرمت هذه الذبيحة ولا يجوز أكلها، بل يجب عليه أن يلقيها للحيوانات التي تأكلها، ولا يجوز إلا أن يكون ناسيا، فالناسي معذور. أما إذا قال أنا لا أذكر اسم الله، أنا أذبح ولا أذكر، هكذا يعني تعمد، فهذا يعني لا تقبل ذبيحته ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال وإنه لفسق. ما هو هذا المذبوح؟ هذا فسق، خروج عن طاعة الله. الله أمرك ونهاك، فهذا فعل فعلا لا يجوز. قال وإنه لفسق. ثم قال سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شف الشياطين، شياطين الجن توحي لشياطين الإنس، يوحون إلى أوليائهم، يوحون إليهم بأي شيء؟ قال ليجادلوكم، يجادلوكم، يقولون مثل ما ذكرنا قبل قليل، يقولون تأكلون مما أنتم ذبحتموه والذي ذبحه الله فمات بأمر الله لا تأكلونه، فهم يقلبون يعكسون عليك. والله الله يقول حرمت عليكم الميتة التي ماتت حتف أنفها لم تذكر، هذه محرمة، فنحن نمشي على ماذا؟ على منهج الله وعلى شرع الله. قال وإن الشياطين، شياطين الجن، شياطين إبليس وأعوانه، ليوحون يوسوسون إلى أوليائهم، أوليائهم من الكفار والمشركين، ليجادلوكم أنتم أيها المؤمنون. ثم قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول إن أطعتم هؤلاء فيما يحللون ويحرمون إنكم لمشركون. كيف مشركين؟ كيف يسمون المشركين وهم مسلمون؟ نقول لأن طاعة هؤلاء في معصية الله، طاعتهم في التحليل والتحريم، هذا شرك، هذا شرك. يعني إذا هم أحلوا ما حرم الله وحللوا ما حرم الله هذا، وأطعتموهم في التحليل والتحريم، هذا هو الشرك، سمى عند العلماء شرك الطاعة. فهم أطاعوهم وخضعوا لأوامرهم أو نواهيهم، فهؤلاء حكم الله عليهم بالشرك. يقول هنا الشيخ رحمه الله، يقول ولا يستغرب هذا منهم، يعني قصد في من يجادل. قال فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم. يقول الشياطين توحي إليهم، توحي إليهم الشياطين الذين يريدون أن يضلوكم، لأنهم هم ضلوا فأرادوا أن يضلوكم عن دينكم، ويدعونكم لتكونوا معهم من أصحاب السعير، فاحذروا. ولذلك قال وإن أطعتموهم في شركهم وتحليل الحرام وتحريم الحلال، فالنتيجة ما هي؟ إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله، فاحذروا أشد الحذر من هؤلاء. طيب قال هنا سبحانه وتعالى، قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شوف الآن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الذي يحلل ويحرم هو الله، وليس أي مخلوق أي إنسان أن يتدخل في أحكام الله. والمؤمن يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، وأما الكافر المشرك فهذا لا يسمع ولا ولا ولا ولا يستجيب. طيب لما ذكر الله استجابة المؤمنين لربهم، شوف أثر الطاعة، وذكر المشركين المعاندين الذين لا يستجيبون لله، حكم الله في بيان أثر هذه الطاعة وأثر المعصية. قال أو من كان ميتا، يعني ميتا يعني قبل الهداية، يعني كان كافرا ضالا ثم هداه الله. قال أو من كان ميتا فأحييناه، أحياه بأي شيء؟ أحياه بالطاعة، فأحييناه بالطاعة والنور والإيمان. قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، جعل الله له نور، نور هداية وطاعة، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هل يستوي هذا مع هذا؟ لا يمكن أن يستوي، لا يمكن. وبعدين هذه الآية كما ذكر أهل البلاغة، بلاغة القرآن، أن هذه من أجمل أساليب البلاغة القرآنية، وما يسمى عند العلماء بالاستعارة. الاستعارة كيف الاستعارة؟ استعارة الحياة والموت لأي شيء، للهداية والضلال. يقول أو من كان ميتا يعني ضالا فأحييناه بالهداية، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني في ضلاله وشركه وكفره ليس بخارج منها حتى يؤمن. قال بخارج منها، قال كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول مثل هذا التزيين الذي زينا لهم فأقدموا على الحرام وتركوا الحلال، نزين للكافرين سائر الأعمال. سائر الأعمال كيف يزينها الله لهم؟ لأنهم لما كفروا وأعرضوا وعاندوا حرمهم الله الهداية، وجعلهم في ظلماتهم يعمهون، وجعلهم في طغيانهم يعمهون، وتزينهم أعمالهم فأصبحوا يرون أعمالهم أنها أحسن شيء. وهذا من العقوبة، من العقوبة أن الله يعاقبهم. الإنسان أحيانا يعاقب بسبب ذنوبه أن يزين له أعماله السيئة. تجد بعض الناس الآن يعني يمارس أعمالا سيئة ومارس معاصي ويظن أنها هي أحسن شيء. لماذا؟ لأنه لما استكبر واستمر على معاصيه عاقبه الله بأن زين له هذه الأعمال وظن أنها من أحسن الأعمال. يقول سبحانه وتعالى، شوف حتى يذكر لك الله عز وجل هنا، يعني يذكر لك رؤوس الشرك ورؤوس الأهل، رؤوس الأهل، أهل المعاصي والمعرضين عن دين الله، كيف يمكن لهم يظنون أنهم هم الذين لهم الدنيا وأنهم هم الذين سيطروا على الدنيا. شوف يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية، ليست قرية أو قريتين، لا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني أكبر المجرمين فيها جعل الله فيها. يقول كل قرية فيها مجرمين بل فيها أكابر المجرمين. طيب ماذا يصنعون هؤلاء الأكابر المجرمين؟ قال ليمكروا فيها، يمكروا فيها بالمعاصي والذنوب ومحاربة أهل الخير والصلاح. قال يمكروا فيها، قال الله عز وجل ردا عليهم، يعني هم يظنون أنهم يمكرون وأنهم ينتقمون من المسلمين ويعذبون المستضعفين. قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يظن أنه يمكر وأنه ينتقم وأنه مع القوة مع السلاح وهؤلاء المستضعفين تحته، فيظن أنه انتصر ومكر بهم ولا يدري أن الله يمكر. قال يمكروا فيها وما يمكرون لأنفسهم وما يشعرون. يقول مكرهم يعود عليهم والله يمكر بهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول الشيخ السعدي وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، قال الرؤساء الذين قد كبر جرمهم يعني جرائمهم واشتد طغيانهم، قال يمكروا فيها بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل ومحاربة شرع الله. قال وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن مكرهم أنهم لا يقبلون الحق، كلما جاء الحق لا يقبلونه. قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يقول ليش الرسل الله أعطاهم الرسالة وأوحى إليهم ونحن لا؟ فيقولون لا نؤمن أبدا حتى نكون مثل الرسل. يظنون أنهم يريدون أن يكونوا مثل الرسل، لا، ليس الأمر بيدك. الرسل اختارهم الله، والله لا يختار هكذا، يصطفي من رسله ومن البشر من يناسب الرسالة. قال الله عز وجل ردا عليهم قال الله أعلم، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم، هو الذي يعلم كيف يختار من عباده من يكون رسولا للبشر. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ليس الخيار لكم، لكن أنتم على جرمكم وكفركم وعنالكم. قال الله سبحانه وتعالى سيصيب الذين أجرموا هم صغار عند الله. شوف لما تكبروا عاقبهم الله بأي شيء؟ عاقبهم الله بالصغار والذلة والخسة. قال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. لما كانوا يمكرون ويخادعون الله ويخادعون رسوله ويخادعون المؤمنين، ما هي النتيجة؟ أذلهم الله وجعلهم صغار لأنهم ادعوا أنهم أكابر. قال لهم، قال يصيبهم الصغار عند الله والعذاب الشديد بما كانوا يمكرون. يقول هذا الشيخ السعدي، يقول هذا وعيد، هذا وعيد شديد لهؤلاء المجرمين أن الله سيذلهم ويهينهم كما تكبروا عن الحق وردوه، الله أذلهم وأهانهم. طيب، قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شوف المقارنة بين هداية الله لمن يشاء من عباده، لما يقولون نحن نريد أن نكون مثل رسول الله، هذه هداية الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وما والذي لا الذي لا يريد الهداية يحرمه الله سبحانه وتعالى، يحرمه ويجعل صدره ضيقا حرجا. شوف قال: فمن يريد الله أن يهديه، إذا أراد الله هداية العبد ما هي علامات الهداية؟ قال: يشرح صدره للإسلام. وأنت هذا تلاحظ إذا أقبلت على الصلاة وأقبلت على قراءة القرآن وأقبلت على الخير، ينشرح صدرك، تطمئن نفسك ويرتاح بالك وتذهب عنك الهموم والغموم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح، أكبر علامة الهداية أن الله يشرح صدرك للإسلام. والعكس، من يريد الله أن يضله يجعله في ضلاله وطغيانه وإجرامه ولا يلتفت إليه، هذا ماذا؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تجد بعض الناس إذا ذكرت الصلاة يضيق حرجا، يضيق صدره إذا قرأ القرآن لا يريد أن يستمع إليه، فهذا معاقبه الله وهو لا يدري، الله قد أضله والله عز وجل هو الذي أبعده، لأنه لا يستحق أن يقربه الله بسبب ذنوبه الذي تلوث بها. قال: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول مثل الذي يصعد في العلو، تجد الإنسان إذا صعد الجبال الشاهقة أو البنايات العالية يجد ضيق، لأن النفس ما يتمكن منه، كل ما ارتفع أصبح النفس عنده ضعيف جدا فيضيق صدره ينكتم. هذا يقول حال هؤلاء الذين حرمهم الله الهداية واستمروا في معاصيهم، النتيجة ما هي؟ حالهم كحال هؤلاء، يعني الذي يشعر بضيق في صدره هم يشعرون وهم يمشون بين الناس، تجد إذا ذكر الله أو سمع شيئا يتعلق بالشرع والدين يضيق صدره، يعني ينكتم يضيق صدره. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرحون. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يجعل الله الرجس والعقوبة على من؟ على الذين لا يؤمنون. يعني شوف، لما حرمهم الهداية وجعل قلوبهم ضيقة، يقول جعل الله الرجس بسبب ماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا ولم يقبلوا إلى الله عز وجل فحرمهم. يقول الشيخ: وهذا سببه عدم إيمانهم، عدم، لأنه قال الرجس على الذين لا يؤمنون، عدم إيمانهم هو السبب. يقول هذا سبب عدم إيمان، فهو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، ولو آمنوا وصدقوا وأقبلوا على الله لأقبل الله عليهم وهداهم وغفر وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم، لكنهم لما استمروا على طغيانهم وعلى كفرهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذا أقبل وأعطى وصدق ييسره الله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهؤلاء ماذا؟ ييسرهم الله للعسرى، لطريق الشياطين وطريق الشر. طيب، يقول: وهذا صراط ربك مستقيما. يقول هذا الذي نبين لك، هذا صراط الله المستقيم، بيان الحق وبيان الباطل هو طريق الله، طريق النجاة، طريق المستقيم. قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. يقول هذا التفصيل لمن؟ هل هو لجميع الناس؟ قال: لا، لمن ينتفع، لمن يتذكر، الذي يقبل إلى الله ويستمع ويتذكر، هذا الذي ينتفع بهذا التفصيل. طيب، من هم الذين قال الله فيهم لقوم يذكرون؟ بماذا وعدهم؟ قال: لهم دار السلام. ما هي دار السلام؟ هي الجنة. لماذا سميت دار السلام؟ نسبة إضافة إلى الله، لأن الله هو السلام، ومن أسمائه السلام. أنت تقول في بعد الصلاة ماذا؟ اللهم إنك أنت السلام، أنت السلام. فالسلام اسم من أسماء الله، فهي دار السلام يعني دار الله عز وجل، هي دار رب العالمين وهي الجنة، دار كرامته. قال دار السلام، وقيل السلام التي هي سالمة من كل آفة، سالمة من كل آفة ومن كل عيب. طيب هذا معنى وهذا معنى، كلها صحيحة. قال لهم دار السلام عند ربهم، شوف قال عند ربهم لقربهم من الله عز وجل، مثل ما قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، شوف قدمت ماذا؟ الجوار. قل شوف الجار قبل الدار، تقول رب ابن لي عندك ثم قالت بيتا، فاختارت أولا الجار قبل الدار. قال هنا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، لأن الله تولى أمورهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الصالحة، تولاهم الله. شوف أثر العمل الصالح أن الله يتولاك، وأثر العمل الصالح أن الله أكرمك بدار السلام. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في لقاء قادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.